من هم الأقارب الذين تجب صلتهم؟ نعم، هذا سؤال مهم. الأخ يقول: من هم الأقارب الذين تجب صلتهم؟ لا يختلف العلماء بأن صلة الرحم واجبة، وقد قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. واختلف العلماء من هم هؤلاء الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم. الأقارب ثلاثة أقسام: النوع الأول قريب بالصهر، قريب بالصهر. والأصهار أربعة أقسام فقط، الأصهار أربعة أقسام فقط. سامي، من هم؟ من هم الأربعة أقسام فقط في الصهر؟ ما عداهم ليس بأصهار. احنا قلنا الأقارب ثلاثة أقسام سنقسمهم: صهر ورضاع ونسب. صهر ورضاع ونسب، الأقارب بالصهر أربعة أقسام فقط، لا خامسة لهم أبدا، هذا حصر. من هم الأقارب بالصهر؟ من هم أصهارك؟ زوجة الأب وزوجة الابن وأم زوجتك، أم زوجتك. قسم الرابع وابنة زوجتك التي قد تربت في حجرك، في أصح قولي العلماء. قال الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم. اختلف العلماء هل هذا قيد أم لا، والصواب أنه قيد، لأن الثابت عن عمر وعن علي وهما القدوة في هذا. هؤلاء الأصهار لا تجب صلتهم، هؤلاء الأصهار لا تجب صلتهم، فمن وصلهم فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. صلته من الإحسان ومن البر ومن التقوى، ولكن هذا أمر لا يجب. هذا القسم الأول من الأقارب الذين لا تجب صلتهم، وعلى هذا من قطعهم فإنه لا يدخل في الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم. القسم الثاني الرضاع. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهؤلاء أيضا لا تجب صلتهم، وإنما تستحب ويندب إليها، خاصة إذا كانت أما أو أبا فإن لهم معروفا عليك. والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولكن لا تجب صلتهم أيضا، فمن له أخ من الرضاع أو أخت من الرضاع أو أب من الرضاع أو أم من الرضاع وقطع، لم يكن داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. القسم الثالث النسب. وهؤلاء تجب صلتهم، لكن من هم النسب الذين تجب صلتهم؟ هذا في خلاف أيضا، يعني الذي بينك وبينهم قرابة من أب وأم وأخ وأخت وأبناء أخ وأخت والنزل وعم وأبناء عم وخال وإن علا وأبناء خال وإن نزل، هؤلاء أقارب من النسب، من هم الذين تجب صلتهم؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الطائفة أن كل من ينتسب لك بقرابة فإنه تجب صلته. وقال الطائفة من يرثك تجب عليك صلته. وعلى هذا ابن العم يرث وتجب صلته، وعلى هذا الخال لا تجب صلته لأنه لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، وهذا قول ضعيف، هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه. والخالة لا ترث، العمة لا ترث، فضبط الصلة بمن يرث يجب صلته، من لا يرث لا يجب، هذا قول ضعيف. العمة من ذوي الأرحام لا ترث، الخالة من ذوي الأرحام لا ترث، الخال من ذوي الأرحام لا يرث. ابن العم هل يقدم على الخال؟ يقدم على الخالة؟ يقدم على العمة؟ هذا غير صحيح، هذا القول ضعيف. القول الثالث أنه الذين تجب عليك صلتهم هم من لو كان من النساء لا تحتجب عنك ولا يجوز الزواج بها من النسب، وإذا كان الرجل إذا كان رجلا فحوله إلى امرأة إذا كان لا يحل الزواج به من النسب لا من الرضاع ولا من الصهر، فهذا الذي تجب صلته. وهذا أصح الأقوال في المسألة، وهذا أصح الأقوال في المسألة، وعلى هذا تجب صلة العمة وإن علت، والخالة وإن علت، وأبناء الأخ وإن نزلوا، وأبناء الأخت وإن نزلوا، ولا تجب صلة أبناء العم ولا صلة أبناء الخال، لأن هؤلاء يجوز الزواج بهم، ونحن اشترطنا ألا يجوز الزواج بهم. وهذا صح الأقوال في المسألة. وهؤلاء الذين توعد الله جل وعلا من لم يصلهم، وقال الله جل وعلا عنهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.